ويا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج ساعدني رحم الله والدي نادي بعد يا فرج الله يا حجة الله يا شب الحيدر يا فرج الله يا ساعة تشهر سيفك وتثار يا فرج الله يا حجة الله يا شب الحيدر فرج يحكي يا ساعة تشهر سيفك وتثار مولاي المن لحسين والزهرة والهادي والعترة والفاطمة الزهرة لحسين والزهرة والهادي والعترة والزينب الحرة شيعتك تدرينا شيعتك تدرينا حبك سكن بينا يا أمل هادينا حبك سكن بينا ها إيه يا فرج الله احكي عمي يا فرج الله إيه من الطاغية وربعة برنا يا فرج الله احكي عمي من الطاغية وربعة برنا شنو شيعة علي وللوصي والينا احكي عمي هذا مو قبول مو هذا اي شيعة علي وللوصي والينا مولاي سوينا بالفرحة هنينا صفقت ايدينا فرحة هن احكي بالفرحة هنينا صفقت ايدينا تتويج مهدينا تتويج مهدينا يا فرج الله يا تعبتوا حتى ما اغرى بعد خدمتك ابو مسلم ايه يا المهدي امتى تظهر الراية يا فرج الله يا يا المهدي امتى تظهر الراية انصاري لك مجتمع وفاية ايه للمهدي تنتظره بقلوب متوجرة يا مهجة الزهرة للمهدي تنتظره بقلوب متوجرة يا مهجة الزهرة ذاتك ناديك مهدينا حبك سكن بينا ناديك مهدينا ايه يا فرج الله يا امل هادينا يا امل هادينا يا فرج الله من الطاغية وربعة برينا يا فرج الله شيعة علي وللوصي والينا بالفرحة هنينا صفقت ايدينا تتويج مهدينا بالفرحة هنينا صفقت ايدينا تتويج مهدينا اشهد يا مهدينا حبك سكن بينا يا فرج الله يا فرج الله صل على محمد وآل محمد الله يفرح قلبكم بحق الإمام الحجة وبحق الزهراء البتول وتدخلون السرور والفرح والبهجة على قلب الإمام المهدي المنتظر مقضي حوائجكم دنيا وآخرة إن شاء الله مقضي حوائجكم مسك الختام وختام المسك مع ابن العترة الطاهرة والسلالة الطاهرة سماحة الدكتور السيد خليل الطباطبائي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بهذه الأيام السعيدة في أفراح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فرحة الزهراء سلام الله عليها، وتتويج الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وقرب أيام مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيام سعيدة على قلب كل مؤمن. ونود أن نستفيد من هذه البركات في هذه الأيام بأن نعلن بيعتنا وولاءنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ولإمام زماننا خصوصا، لكي نبقى على العهد الذي عاهدنا الله عليه، نحيا على ذلك ونموت على ذلك إن شاء الله. وهذا العهد الذي نردده دائما في دعواتنا: نحن سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، معكم معكم لا مع عدوكم. هذه الكلمة نرددها ولكن لها عمق عقائدي مهم جدا يجب أن نلتفت إليه، لأنه نعمة كبيرة من الله بها علينا، ربما نغفل عن بركة هذه النعمة. في إحدى مناظرات الأئمة سلام الله عليهم مع بعض الخوارج يقول لهم: ما أنصفتم عليا. مضمون كلام الإمام يقول: ما أنصفتم عليا، من كان قبله تقولون نوالي وليه ونعادي من يعاديه، أما عن الإمام علي عليه السلام فتقولون نواليه ولا نعادي عدوه. عجيب، فقط أمير المؤمنين لا يعادى عدوه، أما من كان غير أمير المؤمنين من صحابة أو غير صحابة يعادى أعداؤهم. ما أنصفتم عليا، وهذه الحسرة وهذا الانحراف كان منذ البداية غموض عند الناس، لا يعرفون مقام أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك نحن نردد دائما: سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. الذين قتلوا الإمام الحسين في كربلاء كانوا يحبون الإمام الحسين، سلم لمن سالمه ولكنهم حرب عليه مع عدوه، ما كانوا معه ضد عدوه، فخسروا الدنيا والآخرة. والذين حاربوا أمير المؤمنين في صفين وفي غير صفين وفي المواقف كلها أيضا ربما كانوا بحسب الظاهر يقدرونه، لأنه من نتيجة أمير المؤمنين من يستطيع أن يبغضه إلا أن يكون هو في نفسه مرض يعني، أو مطعون في نسبه، ولا المسلم والكافر وكل إنسان يقدر أمير المؤمنين ويحبه، ولكن المهم أيضا يكون حرب لمن حاربكم. والقرآن الكريم يبين بعض هذه المعاني، أن بعض الناس ملعونون ومطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى لبعض الذنوب الذي يرتكبونها. أنا لا أدخل في موضوع اللعن بشكل تفصيلي لأن هذا له مجال آخر ربما سنتعرض له في الأيام القادمة، ولكن أقول بعض الآيات المهمة لأننا نريد أن نستفيد من هذا المجلس ونخرج بنتيجة طوال السنة تكون أعمالنا طبقا لما يريده منا أئمتنا سلام الله عليهم. القرآن الكريم في بعض الآيات يبين من يستحق الطرد من رحمة الله، اللعن. قال تعالى في سورة البقرة آية 159: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذن المسألة الأولى يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فمن يكتم الحق وهو يعرفه يستحق اللعنة، وإن شاء الله لسنا منهم، لأن نوالي أهل البيت ونعلن حقهم في كل ملأ ومقام. الثاني في سورة النساء الآية 93: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل المؤمن هكذا عقابه، الطرد من رحمة الله، فكيف بقتل أهل البيت سلام الله عليهم، ثم من بعد ذلك قتل شيعتهم منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، والمفخخات والمفجرات مستمرة في قتل المؤمنين، لأن هؤلاء لم يقرأوا القرآن، لم يفهموا معاني القرآن، قلوبهم غلف. كلا بل ران على قلوبهم، هؤلاء ما كانوا يفقهون، ران زنجار مثل ما نقول على قلوبهم، ما يفقهون شيء، صم بكم عمي. ولذلك يفجرون المواكب الحسينية، يفجرون النساء والأطفال والأبرياء ويقتلونهم لا لذنب، أولئك لهم عذاب جهنم في صريح القرآن. والثالث نعوذ بالله المنافقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فمن كان منافقا منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا نعوذ بالله، يظهر الإسلام ويبطن الكفر والنفاق، يظهر ولاءه لأهل البيت ويبطن بغضه ونصبه لأهل البيت، نعوذ بالله من هذه الشخصيات وهؤلاء النواصب الذين يقتلون أهل البيت لا لذنب ارتكبوه، قتلوا أهل البيت ويقتلون أتباع أهل البيت لا لذنب ارتكبوه. الله سبحانه وتعالى وعدهم نار جهنم ولعنهم في القرآن. والرابع والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا الكلام منذ الصدر الأول وإلى يومك هذا، الآية لم تنقطع في يوم من الأيام. في هذه الأيام نرى أن كثيرا يبدي المحبة ويبدي الود ولكنه يغدر ويفجر ثم يقتل الموالي لأهل البيت ظلما وجورا. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله أن توصل محبة أهل البيت وأن الناس كلهم يوادون أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبعضهم لا يواد أهل البيت فهم مشمولون بهذه الآية. الله أمر بمودة المؤمنين عموما، وهؤلاء يقتلون المؤمنين ويفجرونهم ويذبحونهم ويتهمونهم تهم باطلة زائفة، ويستغلون الإعلام والأموال والدولارات في سبيل تشويه سمعة الموالين لأهل البيت. هؤلاء إذن لم يقطعون ما أمر الله، يقطعون ما أمر الله بأن يوصل، لم يوصلوا ما أمر الله به أن يوصل بل قطعوه. ويفسدون في الأرض، وكلمة الإفساد في الأرض لها معاني كثيرة لا تخفى، ومظاهر الإفساد معروفة عند الجبابرة منذ صدر الأول في الإسلام وإلى يومك هذا، الذين خالفوا أهل البيت وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم. والقسم الرابع الذين يؤذون الله ورسوله، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، في سورة الأحزاب آية 57. فإذا من يؤذي الله ورسوله؟ هل الذي يبتعد عن أهل البيت لا يؤذي الله ورسوله؟ طبعا يؤذي الله ورسوله. هل الذي آذى أهل البيت وقتلهم وشردهم وانتشر أبناءهم في كل مكان ولاحقوهم في كل بقعة من بقاع الأرض وقتلهم، هؤلاء أليسوا قد آذوا الله ورسوله؟ فهم ملعونون. هؤلاء في السابق وفي الحال وقت الحالي يؤذون الله ورسوله بقتل الموالين والمحبين لأهل البيت، بقتل زوار الإمام الحسين سلام الله عليه وزوار أهل البيت. هؤلاء يؤذون الله ورسوله لا شك، والقرآن الكريم يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طبعا هنالك موارد كبيرة، ولكن أحببت فقط إشارة إلى أن كلمتنا دائما حينما نقول لأهل البيت نوالي من والاكم ونعادي من عاداكم، أمر مهم جدا أن نبقى على هذا العهد وهذا الميثاق وأن نموت عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم استجب دعاءه فينا واستجب دعاءنا بفرجه وهو فرجنا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن الممهدين لظهوره ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اقض به حوائجنا، اللهم اشف به مرضانا، اللهم سدد به خطانا، اللهم اغفر به ذنوبنا، اللهم ارحم به موتانا، اللهم اصلح به ما فسد من زماننا. اللهم عجل فرجه واجعلنا من الموالين الثابتين المؤمنين على نهجه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في ختام هذا الحفل المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن ينصر الإسلام والمسلمين والموالين والمضحين، وأن يحفظ شعبنا في العراق من كل سوء وبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، أدي ديوننا، اكشف اللهم عن همومنا وغمومنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان لقضاء حوائجكم وحوائجنا، ولإدخال الفرح والسرور على قلب إمامنا المفدى. نتوجه جميعا باستقبال القبلة ونقرأ دعاء الفرج، رحم الله والديكم، رجاء دعاء الفرج جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.